السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحضرتكم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 2,645 minutes. Please hold while we connect your call. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا وأستاذنا، عساكم بخير شيخ. بسم الله، حاضر شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجز عن المسلمين خيرا. وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى. قال وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال كتاب القيام قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وبه أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بوسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى جذب إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه نائم، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكذب عليكم ولو كتب عليكم ما كنتم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وبه قال أخبرنا محمد بن شهر قال أنبانا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري وعن سعد بن إسحاق عن ابن كعب بن عجرة عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت، باب قيام الليل. وبه قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثني حمد بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام من أنه لقي ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئكم بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة وديا فسلها ثم رجع لي فأخبرني برضي عليك، فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقت إليه فقال ما أنا بقاربها، إني نهيت أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليه فقالت لي حكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام، قالت من هشام؟ قلت ابن عامر، فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا. قال يوم المؤمنين أنبيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى، قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فهممت أن أقوم فبدأ لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يوم المؤمنين أنبيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله عز وجل خاتمة 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة، فهممت أن أقوم فبدأ لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أم المؤمنين أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواك له وطهوره فيبعث الله عز وجل لما جاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضا ويصلي 8 ركعات لا يجلس بهن إلا عند الزمنة يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعون ثم يصلي ركعتين ويجلس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أو ترى بسبعين وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم فتلك 9 ركعة يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليه وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهرا كمن غير رمضان فهديت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثوا بحديثها فقال صدقت أما إن أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتبي ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا هذا أيضا في حكم آخر في مسألة التحمل هذا الحديث أيضا يشير إلى مسألة أخرى في مسألة التحمل ابن عباس امتنع من السماع المباشر للأمر ورضي بالنزول درجة باب ثواب من قام رمضان ايمانا واحتسابا وبليه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي اخبر ان محمد بن اسماعيل ابو بكر انه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرة عن مالك انه قال قال زوري واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب قيام شهر رمضان وبليه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى في صلاتين سنة ثم صلى من القبلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان بليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا ولم يقم حتى بقي 3 من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلح قلت وما الفلح قال السحور بليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحبابي قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عن معالم من بني حمصة يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور باب الترغيب في قيام الليل وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلا أي رقود فإن سقط فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة أخرى فإن صلى انحلت العقد كلها فيصبح طيب نفسه نشيطا وإلا أصبح خبيث نفسه كسلا وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي ولي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بلى شيطان في أذنيه بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن أبي ولي عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن فلان إنما عن صلاة البارحة حتى أصبح قال ذاك شيطان بال في أذني بليه قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني الأكعكع عن أبي صلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم يقضى امرأته فصلى فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأته قامت من الليل فصلت ثم يقضت زوجها فصلى فإن أبى نضح في وجهه الماء وليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عنه وقال عن زريع عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طارقه وفاطمة عليه السلام فقال ألا تصلون؟ قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعث بعد. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدل به. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم بن شاب عن علي بن حسين عن أبي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى فاطمة من الليل، فأيقظنا لصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هاويا من الليل، فلم يسمع لنا حسن فرجع إلينا فأيقظنا، فقال: قوما، فقال: قوما فصليا. قال: فجلس وأنا أعرق عيني وأقول: إن والله ما نصلي لما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله عز وجل، فإن شاء يبعثنا بعدنا. قال: فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ويضرب بيده على فخذه: ما نصلي لك إلا ما كتب الله لنا، وكان الإنسان أكثر شيء جدل. باب فضل صلاة الليل. وليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عنة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وليه قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله قال: حدثنا شعبة عن بشر بن جعفر بن أبي وحشية أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم الأرسل. وشعبة بن الحجاج باب فضل صلاة الليل في السفر. وبه قال: حد أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت ربيعة عن زيد بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوا، فتخلفهم رجل بعقب فأعطوا سرا لا يعلم بعاطيته إلا الله عز وجل، والذي أعطوه وقوم صاروا ليلتهم حتى إذا كان النوم حب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، وهو رجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدري حتى يقتل أو يفتح له. باب وقت القيام. بليه قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري وعن بشر هو ابن المفضل قال: حدثنا شعبة عن أشعث بن سلمة عن أبي عن مسروق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. باب ذكر ما يستفتح به من القيام. باب ذكر ما يستفتح به القيام. بليه قال: أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا زيد بن الحبيب عن معاوية بن صرح قال: حدثنا الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستفتح قيام الليل، قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي وادني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وبيخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن معمر والأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالمين الهوي، ثم يقول: سبحان الله وبحمد الهوي. وبإليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الأحولي عن سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل تهجد وقال: اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون عليهم السلام حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، لك أسلمت عليك توكلت وبك آمنت، ثم ذكر قتيبة كلمة معنا: وبك خاصمت وعليك حكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبليه قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا بن القاسم عن مالك قال: حدثني مخرمة بن سلمة عن قرب أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وهي خالة فاضطجع في أرض الوسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شق معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءا ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: فقمت فصنعت مثل ما صنعتم مذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفدل وفصل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ضجع حتى جاء المؤذن فصل ركعتين خفيفتين. باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى عن عبد الرحمن عن سفيان بن عن سفيان عن منصور والعماش وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك. قال حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك. باب ذكر الاختلاف على بحصين. عثمان بن عاصم في هذا الحديث بليه قال أخبرنا عبد الله بن سعد عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي حسين عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي حصين عن شقيق أنه قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نسوس أفواهنا بالسواك. باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل. بليه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال أنبأنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفتتح صلاته. قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. قال اللهم رب جبرائيل وجبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبإليه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وابن عن يونس عن ابن جبل قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صلاة حتى أرى فعله. فلما صلى صلاة العشاء والعادة وضجع هويا من الليل ثم سقط فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستلم منه سواكا ثم فرغ في قدح من إدوة عنده ماء فاستنى ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم ضجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم سقط ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر. باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نشأ أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه ولا نشأ أن نراه نائما إلا رأيناه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج عن أبي أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعد ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاة تلك الآخرة تكون إلى الصبح. بليه قال أخبرنا كتبة قال حدثنا ليت عن عبد الله بن عبيد الابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. باب ذكر صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر صلاة النبي الله داود عليه السلام بالليل. بليه قال أخبرنا كتبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. باب ذكر صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه. وبه قال أخبر محمد بن علي بن حرب قال حدثنا معاذ بن خالد قال أنبأنا محمد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس بن مالك مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت ليلة أسري بعلى موسى عليه السلام عند الكذب الأحمر وهو قائم يصلي في قبري وبلي. قال: أخبرنا العباس بن محمد وقال حدثنا يونس بن محمد وقال حدثنا حمد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عليه السلام عند الكذب الأحمر وهو قائم يصلي. وقال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد والله تعالى أعلم به. قال: أخبرني أحمد بن سعيد وقال حدثنا حبان وقال حدثنا حمد بن سلمة قال: أنبأنا ثابت وسليمان التيمي وعن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي به قبر وبه. قال: أخبرنا علي بن خشر منه قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام ويصلي في قبره وبليه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مواد بن نبي عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مر على موسى عليه السلام ويصلي في قبره وبليه. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وإسماعيل بن سعود قال حتى مواد بن قال: سمعت أبي وقال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره وبليه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري به مررت على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. باب إحياء الليل وبليه. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثني أبي وبقية وقال حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثني زهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خطيب بن الأرض عن أبي وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل إن صلاة راغب ورهب. سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصر فأعطني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا أعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. فهو الاختلاف على عائشة رضي الله تعالى في إحياء الليل وبليه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان إذا دخلت العشر أحيا الليل أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ له وشد المئزر بليه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت: يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان ينام أول ليل ويحيي آخر بليه. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبيدة بن سلمة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قد غير رمضان بليه. قال: أخبرنا شعيب بن يوسف عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعنده امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام فذكرت من صلاتها. فقال: ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا ولكن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحب بنيه. قال: أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا لي: زينب تصلي فإذا فطر تعلق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا لي يصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد بليه. قال: أخبرنا قتيبة بن سعد ومحمد بن نصر بن الأفضل وعن سفيان عن زيد بن علقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عابدا شكورا بليه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا صالح بن بيران وكان تقدم وقال حدثنا محمد بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن يقال بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع يعني تشقق قدما باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قامن وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك وبليه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بدير وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وفي أخبرنا عبيدة بن عبد الرحمن قال أنبأنا وكان قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:

حتى كان قبل وفاته بعام كان يصلي قاعدًا يقرأ بسورة فيرتل حتى تكون أطول منها باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. ابن قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يزيد عن أبي يحيى عن عبد الله بن عامر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسًا فقلت حدث أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدة. قال أجل ولكني لست كأحد منكم باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم. بني قال أخبرنا حميد بن سعدة عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا وقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب كيف صلاة القاعد. بني قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحبري وعن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. باب كيف القراءة بالليل. بني قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن عن معاوية بن صرعان عن عبيد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أم يسر. قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر. باب فضل السر على الجهر. بن قال أخبرنا هارون محمد بن بكر بن بلال قال حدثنا محمد يعني ابن سمعان قال حدثنا يزيد يعني ابن وقد عن كثير بن مرة عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة. باب تسوية القيم والرقاع والقيم بعد الرقاع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عمش عن سعد بن عبيدة عن النصر بن الأحنف عن سرد بن زمر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع عند المئتين فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فافتتح النساء فقرأ ثم افتتح آل عمران فقرأ يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع وقال سبحان ربي العظيم فكان ركعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه. بل قال يا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا نضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلو بن المسيب عن عمرو بن مورة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء فقال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلم وسمع من حذيفة شيئا وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة رضي الله تعالى عن باب كيف صلاة الليل. بني قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا جبر عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي رضي الله أنه سمع علي الأزدي أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنار مثنى. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم. بني قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طوس قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشيت سبحانه فواحدة. بني قال أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيد عن زريع عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. بني قال أخبرنا محمد بن صوري قال حدثنا زبيد عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركع. بني قال أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. واحد منه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر به واحد منه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر به واحد منه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد ربنا عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد منه قال أخبرنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن أمين قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد باب الأمر بالوتر به قال أخبرنا هند بن سريع عن أبي بكر بن عائشة عن أبي إسحاق عن عاصم وابن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أهل القرآن يا أوذر بين الله عز وجل ويتر يحب الوتر وبليه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الحث على الوتر قبل النوم قال أخبرنا سليمان بن سلم هو محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن النضر بن شعبة قال عن أبي شمر عن أبي عثمان رضي الله تعالى عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث النوم في على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وبه قال أخبرنا محمد بن شعبة قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة معنى عن عباس الجريري أنه قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين الوتر أول الليل وركعتي الفجر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر بأبني النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة نبلي قال أخبرنا هند بن سري عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق أنه قال زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا فقال لو أوتر من فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة باب وقت الوتر بليه قال أخبرنا محمد بن نثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول ليلة ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وأتب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء ولا توضأ ثم خرج إلى الصلاة وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثب عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ووسطه وانتهى وتره إلى السحر بليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك باب الأمر بالوتر قبل صبح بليه قال أخبرنا عبيد الله بن فضلة بن إبراهيم قال أنبأنا محمد وابن المبارك قال حدثنا معاوية وابن سلام بن أبي سلم عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو نضرة العواقي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر وقال اوتروا قبل الصبح بليه قال اخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا ابو اسماعيل القناد قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير عن ابي نضره عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اوتروا قبل الفجر باب الوتر قال باب الوتر بعد الاذان بليه قال اخبرنا يحيى بن حاكم قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي انه كان في مسجد عمرو بن شعبة فاقمت الصلاه فجعلوا ينتظرون فجاء فقال اني كنت اوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر قال نعم بعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمع عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى باب الوتر على الرحلة بليه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثني حمد سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن فعلان بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوتر على الراحلة وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يوتر على بعلي ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن ياسر أنه قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعلي باب كامل وتر به قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي طلحة عن أبي مجهل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وليه قال أخبرنا محمد بن جرير قال حدثنا يحيى ومحمد قال حدثنا ثم ذكر كلمة معنى شعبة عن قتادة عن أبي مجهل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل وليه قال أخبرنا الحسن محمد بن عنافة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجل من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وقال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل باب كيف الوتر به واحدة وبليه قال أخبرنا ربيع بن مسلم قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدث عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعات واحدة وليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرأت علي وأنا أسمع والأفضل لو عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن النعنات عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصلاة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وليه قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني ابن المبارك قال حدثنا معاوية وابن سلم عن ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفتم الصبح فأوتروا به واحدة وبليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شفه الأيمن باب كيف الوتر بثلاث وبليه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر وأن سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيف كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام وقلبي وبأخبرنا إسحاق بن مسعود قال في لفظ البخاري وغيره بالتثنية عينية قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن جبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر بليه قال أو في ركعتي الوتر بليه باب وذكر اختلاف النقل ألفاظ النقل لخبر أبي بن كعب في الوتر بليه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن زبيد عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى به سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية به قل هو قل يا أيها الكافر وفي الثالثة به قل هو الله أحد ويقنط قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطير في آخره النبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعات الأولى من الوتر أو من الوتر به سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية به قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة به قل هو الله أحد بليه قال أخبرنا يحيى بن موسى قال أنبأنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر به سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية به قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة به قل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وبارك في عمرك وصحتك وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. بارك الله في عمرك شيخي. شيخنا شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام. في أمان الله شيخ وجزاكم الله عنا خيرا شيخ وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى.